ميتوه سبحانه. تركوه أقرباؤه، أعمامه، وإخواله، أصدقائه، فقاعد حزين بيحدث نفسه وبيشكي الدنيا وبيقول إيه؟ يا دنيا أمرك عجب ما بترسي على خليه، وأنا تهدلي لي معاكي والعقل حتخلي، علشان فقير ما يزورني عمي ولا خلي، أنا اللي الزمن رباني وعود أرسي أعمل فيه، وعلى الزمن وما قلبه حصبر وهزعل ليه. خلي بالك من محفوظ الفقير اللي أبوه تركه، وبعملكم ما سابلوش حاجة، بيعمل إيه؟ بقى كل يوم يشقى ويسعى، وإن جاب عشرة يشيل تسعة، عايش لوحده في دار واسعة، لا أمي بقى ولا أبي معاه، حتى الزواج مش على في الناس. زعل في نفسه وقال ضخنا في زمن، احنا في زمن غدار، من الفكر بقى عايش في الفكر ليل ونهار. محفوظ جاله شوية مرض، فطبعا بقى الكل هيروح له، أصبح غني، لكن هو شايل في قلبه من أعمامه وإخواله، ولما طال مرضه بقى عايش غريب في الدار، فقام كبير العيلة وكان اسمه يا ناس نصار، جمع كبار العيلة، قوم يا محمود، قوم يا يوسف، هاي إبراهيم، من كبار الصغار، اتفقوا بقى يودوه في الحال، رحموا وزاروه. محفوظ بقى فرحان وسعيد، قال النهارده علينا عيد، ده انا عشت طول العمر وحيد، لولو كان غصب عنك أبوك كان ماشي ومزعلنا هلس وبعرضه لغيرنا وضيع ماله على الشهوات واللي انت شفته بعد ابوك اللي انت شفته بعد ابوك شقك وتعبك كم من ابوك شقك وتعبك كم من ابوك يلا بقى يرحم ابوك المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه ودول أهله محفوظ خلاص اصطلح على عيلته وحمامه لكن اللي غيره من كده ناس بأخوانه وقال لي قولوا الماضي واللي شافوا في أيامه يا ابن اختنا ده دول اعدائك مالك بقى ومالهم وبكل حيلة رديئة قدروا يفسدوا على سمع كلام خالو البطال يا ابني انت نسيت ما شفتهمش لما ابوك مات سابوك عامل ايه احنا اخوالك عمامك بطلين مالك بقى ومالهم ابعد عنهم دول وحوش اتحول سمع كلام خالو البطال خاصم عيلته ناسوا في الحال شوفوا يا ناس أظلم الخال هو اللي كان بقى طمعا فيه والخال ده كان اسمه غالب طمع وعاش عمره ظالم ولا كانش يخلف غير هانم بنته الوحيدة عرضها عليه الخال والد الفرحة تمت بخير واتجمعوا العروسين وشهر العسل قضوه في فرح وهنا وربنا كرمه حملت خلال شهرين

ده كله كتب لمرات ومضى وسلم عقودات ارض وبيت باسمنا في الحق وطن مرض وسنين وسنين ويقول نصيبي وعدي وطن مرض وسنين وسنين ويقول نصيبي وعدي عين أميرة تبكي بدمع العين دمع الحنان على خد انسان وتقول أبويا يا رب اشفيه انت الشافي قادر تشفيه انت يا رب اللي عالم وربنا له حكم في ملكه وعبيده والأمر كله بإيده وأرادته يماشيها ربنا له في عباده نظام وبيختبرنا مع الأيام من بعض صبر سنين وأيام أم المرض بسلامة الله بيقول لمراته أشكرك يا هاني حملتني في مرض كتير يا هاني وانت أخاك الحمد لله أنا بقيت في أحسن حال وعايز أزرع أرضي بإيدي يا خالي قال له كان زمان وزمان إنسان ليه؟ فين أرضي؟ فين تعب؟ قال له دي أرضي وأنا مستأجرها وبنتي بتاخد إيجارها هي هاني رخرة قلت في ضميرها الضمير انعدم قالت له دي زي ابويا ما قال كده يا هانم انا عملت له عقد ايجار في الجمعية طب وانا يا هانم انا صحتي رجعت لي أبدأ أشتغل عند الناس تاني يا هاني حلفتك بأميرة تتحايلي على أبوك ويدعو كما دعا إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل ويقول إيه اسمع وصلي على النبي الخلاص أنا ماشي وسايب البلد ليكي وبكرة أبوك الظالم قيبي ويشتري فيكي

قتلها وشاف دمها بالعين وبقى يصرخ ويقول نفسه قتل نفسه قدام جميع الناس والحق عمره طويل والظلم مش بيعيش منها من يوم أبوها ما غاب عنها كأن الدنيا راحت منها وتبكي عليه بدموع عنها وتقول أبويا الغايب فين راح الخبر لها جت تجري ودموعها على الخد تجري وتقول نصيبي أنا قدري مكتوب وشايفه انا بالعين نشروا الحادث وصوروا جثتها وجثه ابوها اميره بنته في كليه فجماعه بيقولوا لها شوف الحادثه الغريبه ايه ده سيدي أمي قرت الخبر جت تجري ودموعها على الخدين تجري تقول نصيبي كده وقدري لكن أبو أميرة فين مع التاجر اللي خده حسيب أبو أميرة كان في سمع خبر هز كيان أبو أميرة كان في مكانه سمع خبر هز كيان من أصحابه خلانه وشاف صورتهم في الجرنان بقى ملهوف قوي وفيرة عايز يشوف بنته أميرة في الحال وصل عندي أميرة مفاجأة مش كانت في الحسبان والناس حيدها بيعزوبة الناس حيدها بيعزوبة بصت بعينها شافت أبوها قامت قوام حضن أبوها وأبو يحضن فينا كمان أخد في إيده بنته أميرة أخد في إيده أميرة بنته وراح أواه لكبير عيلته اتلم شمله على عيلته اتلم شمله على عيلته وساعتها قال أنا ليكو غلط بعد اللي شفته بعناية واللي جرى لبنتي وليا الدم عمره ما كان مية. قالوا له انت في عنا كمان. وساعتها قال الشيخ نصار بنتك أمير عروسة عمار. ساعتها قال الشيخ نصار بنتك أمير عروسة عمار. بعد الفرح لزور المختار قال ده اللي عايزه بقالي زمان. أميرة مع عمار في الجامعة سوا الاتنين. وكانت آخر سنة وعدتها بفضل الكريم نجحين. والمولى وفق وتمم فرحة العروسين. وابو العروسة محفوظ من فرحته وبنا ويقول صبرنا و